ثم أكمل صومه إلى اليوم التالي، فلما انتصف النهار أغشي عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. نزلت تشعر أن الآية نزلت في الجماع ولم تنزل في الأكل والشرب، إن عندنا حديث البخاري في أسباب النزول، حديث سهل بن سعد قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجامعون النساء رمضان كله، طول رمضان. وهذا الحديث خالف بقية الأحاديث الصحاح التي وردت في أنهم كانوا يأكلون ويشربون ويجامعون النساء ما لم يناموا. وصل المعلومة دي؟ كان في أول صدر الإسلام لما ربنا فرض الصيام، كان الراجل يصوم لغاية المغرب، يفطر ويأكل ويشرب براحته ويجامع مراته براحته لغاية ما ينام، فإذا نام صام إلى المغرب الذي بعده، حتى لو نام بعد أذان المغرب مباشرة، حتى لو نام بعد أذان المغرب مباشرة، كما حدث مع قيس بن الصرمة هذا الذي ذكرت حديثه، هو مراته راحت تجيب فطار، جت لقيته نام، خلاص يبقى لازم يصوم لتاني يوم المغرب، صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وبعدين خالص جه الأكل والشرب، إيه اللي دخل الرفث وجماع النساء في هذا؟ سبب نزول، سبب نزول جاء في الأكل والشرب، رجل أغشي عليه من قلة الأكل والشرب. قال العلماء: ذكر الجماع لأنه أعلى من الطعام والشراب، ومن باب أولى يدخل تحت الجماع الأكل والشرب، فإذا أبيح لهم الجماع من باب أولى الأكل والشرب. ولذلك هذه الآية كما ذكرت في مقدمة أسباب النزول، رب آية كان فيها أسباب نزول كثيرة، ورب سبب نزول واحد نزل فيه آيات كثيرة، هذا كلام مذكور في مقدمة أسباب النزول. فالآية نزل فيها كذا سبب للنزول، منها ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب سهر مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان، ثم أتى امرأته فأرادها، فقالت: إني أنا نمت. فقال: ما نمت؟ وظن عمر أنها تتعلل بالنوم لكي لا يحدث الجماع، فوقع عليها. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت لها بخليق، يعني عمر. فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك حدث ذلك مع كعب ابن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، فكذا سبب نزول نزلت بسببه آية البقرة: أحل لكم ليلة الصيام. الآية فيها من الفوائد أن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة، نزل التخفيف بالنسخ، وإحنا عندنا آيات كثيرة نزل فيها التخفيف بالنسخ، كآية سورة البقرة قال الله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أي عمل هتعمله سواء أظهرته أو أخفيته ربنا حاسبك به، حتى لو هاجس في الدماغ في المخ هاجس كده، جه اللي أنا نفسي أعمل كذا وكذا من الذنوب بس ما عملتش، يحاسبكم به الله. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، نزلت عليك آية لا نطيقها، قال: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية التي تليها ناسخة لهذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. نزلت للتخفيف ونسخت التي قبلها كآية سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه منسوخة يا إخواني، اتقوا الله حق تقاته. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله حق تقاته، فنسخها الله عز وجل بآية سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. على قدر استطاعتك اتق الله، ها؟ مش الأول بقى كان حق تقاته، لا، اتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. نزلت آيات سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. شق ذلك، كل الآيات فيها شق ذلك، أنا جايب لك كل الآيات اللي فيها شق ذلك. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما نيجي نكلم النبي، قبل ما نكلم النبي أو بعد، في روايتين، في قبل وفي بعد، قبل ما أكلم النبي أقول له كلمة كده على جنب، أروح أتصدق بصدق. إذا ناجيتم الرسول، يعني كلمتوا سرا، النجوى ليها السر يعني، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. شق ذلك عليهم، كل ما نيجي نقابل النبي نكلم النبي نروح نقدم صدقة، نقدم صدقة. فنسخها الله عز وجل في نفس الصورة: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خلاص اتنسخت الآية، ها، رفقا بأمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكذلك الله عز وجل ينسخ للتخفيف، ينسخ شيء ويأتي ممكن ينسخ شيء ويجي بأثقل منه، ممكن يعني كان أول الإسلام كان الصيام عبارة عن صيام عاشوراء وثلاث أيام كل شهر، فنسخ ربنا سبحانه وتعالى هذا الخفيف وجاء بالثقيل، صوم رمضان كاملا 30 يوم. ممكن ممكن يجي القيام. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سورة المدثر: يا أيها، سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قام أصحاب النبي حتى انتفخت أقدامهم في قيام الليل. الليل كله إلا قليل، كل الليل هما واقفين يصلوا، ها، تخفيف بقى. ربنا سبحانه وتعالى في آخر الصورة أنزل التخفيف سبحانه وبحمده: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن، كما قال مجاهد. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء أيضا يخونون أنفسهم بالليل، فأنزل الله عز وجل في ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يعني إيه يختن أنفسه بقى في سورة البقرة؟ يخون نفسه يعني يجامع زوجته سرا دون علم أحد، فالله علم بذلك فتاب عليهم سبحانه وبحمده وعفى عنهم وأنزل التخفيف. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كذا نزلت من دون كلمة الفجر، من الفجر قبل ما تنزل كلمة من الفجر كده: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما نزلتش من الفجر. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربط أحدهم في رجليه خيطا أبيض وخيطا أسود، فلم يزل يأكل ويشرب حتى يستبين له. وجاء عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وضعت تحت وسادتي عقالا أسود وعقالا أبيض، فجعلت أنظر طوال الليل فلا يستبين لي. قال إن وسادك إذا لعريض، وفي رواية قال إن قفاك إذا لعريض، أفاك ده كبير أوي، إن كان تحت وسادك بياض النهار وسواد الليل. فنزل بعد ذلك فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعلموا أنما هو سواد الليل وبياض النهار. في حضرتك كده لما تيجي من الفجر قبل أذان الفجر تلاقي في خيط كده في السماء عريض طويل بعرض السماء، ويتفجر سنة سنة، يتفتح كده الفجر من التفجر، من تفجر هذا الضوء يعني، يتفتح كده سنة سنة سنة سنة لغاية لما يملأ الدنيا نور. طبعا انت في النور اللي احنا فيه ده في المدن دي مش هتشوف، تشوف الكلام ده فين؟ في الصحراء. جماعة العرب يشوفوا الكلام ده بعيد، مكان ما فيهوش نور، تشوف الخط طويل خط أبيض ظهر في وسط السواد ويقعد يتفتح يتفتح يتفتح إلى أن ملأ الدنيا صباحا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية التي تليها: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كانت الأنصار ومن دان بدينها كذا في الحديث إذا حجوا أو أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها، ولكن خرقوا خرقا في البيت فدخلوا من هذا الخرق من ظهر البيت أو من جنب البيت، لكن يخش من باب البيت أبدا. ممكن يعمل يجيب سلم كده، والله في التفاسير يجيب سلم ويطلع من السلم فوق البيت ويخش السلم من وراء من فوق السطح. أنصار ومن دان دينه، وكانت قريش تسمى الحمص. الحمص جاية من الحماسة والشدة في الدين، يعني ما فيش حد أشد من قريش في دين الله عز وجل، ده الكلام ده أيام الجاهلية، فكانوا يسمون الحمص. وكان الحمص اللي هو قريش ومن دان دينها زي خزاعة كانوا يدخلون من الأبواب، وكانوا لا يقفون بعرفة، بيخش بعرفة ها. فربنا سبحانه وتعالى أنزل في ذلك آيات تتلى إلى يوم القيامة. جاء رجل اسمه قطبة ابن عامر الأنصاري، فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بستان وخرج منه، فقالوا يا رسول الله إن قطبة رجل فاجر. ليه؟ قالوا دخل معك من باب البيت. دي الجماعة الأنصار. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قطبة فقال له ما حملك على ذلك؟ اللي خلاك تعمل كده؟ قال رأيتك دخلت من الباب فدخلت مثلك. قال أنا أحمسي، أحمسي يعني من الحمص من قريش، قال أنا أحمسي، قال وأنا ديني دينك، أنا ديني دينك. فأنزل الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأغشي عليه وأخذه البرحاء من الوحي فستر صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال استنشق ما شئت وضع ثيابك واغتسل واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فأنزل الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. في خلاف طبعا، بعض أهل العلم ذهب إن العمرة واجبة والحج ركن، وبعضهم ذهب إن الحج ركن والعمرة مستحبة وليست واجبة، خلاف بين أهل العلم. فيها أيضا إن سيدنا عمر حمل الناس في خلافته على الحج على الإفراد وليس على التمتع. في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري ومسلم قال: يا أمير المؤمنين، ما شيء أحدثته في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله. طبعا في الحج مش هيكون تمام عند سيدنا عمر إلا لو جيت من بلدك بالإحرام وما قلعتش الإحرام غير بعد التحلل، لما تتحلل تقلع، مفيش تمتع ولا في نساء، ها؟ ده الإفراد، إفراد بالحج. إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله. وإن نأخذ بسنة رسول الله، الناس اللي بتتكلم بكتاب والسنة، مع أني أنا على خلاف سيدنا عمر، أنا شخصيا على القول الذي هو بخلاف قول سيدنا عمر، لكن شوف الاستدلال بالكتاب والسنة، ناس بتستدل صح. إن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله. وإن نأخذ بسنة رسول الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل منه شيء حتى نحر الهدي. صح؟ صح. النبي من مخرجه من مدينة إلى أن أحل لم يتمتع، ولا هو ولا علي ولا أبو طلحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القول بقى أمر الصحابة، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت، فاصنعوا ما قلت لكم. ها، أمرهم بالعمرة، نخلوها بدل الحج خلوها عمرة. وبعدين يا رسول الله، قال: ثم تحلون. قالوا: الحل ماذا؟ قال: الحل كله، حتى النساء، حتى النساء. الحل ماذا؟ قال: الحل كله، كل الحل. لو أني، شوف بقى الكلام احنا بنقوله اهو ردا بقى على ان هم من اختلفوا في مسألة الإفراد أفضل ولا الإقران أفضل ولا التمتع أفضل، فبعضهم ذهب إلى الإقران وبعضهم ذهب إلى الإفراد، وجمهور العلماء على إن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: لو لم أسق الهدي لتمتعت ولا أحللت، صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هذا الفعل الذي تمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي أمر به أصحابه هو الخير وهو الأفضل على الإطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أستغفر الله. هناك آية، هناك في الآية وأتم الحج والعمرة لله، فإن كان فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. واللفظة دي نزل فيها أسباب نزول، والحديث رواه البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كنت بالحديبية فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رأسي يتهافت قملا، يتهافت إيه؟ قملا. فقال النبي لي: تؤذيك هوامك؟ تؤذيك هوامك؟ قلت: أجل يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، فقال له: صم ثلاثة أيام، أو تصدق على بفرق على ست مساكين، أو انحر ما تيسر لك. تبالك؟ فلأي خطأ في الحج تفعل هذه الثلاث: تصدق على ست مساكين، تصوم ثلاثة أيام، أو تنحر هدي. تبالك؟ ده إن كان رجل يعني به مرض من رأسه أو شيء. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: كان رجال من أهل اليمن يحجون ولا يتزودوا، ويخرجون حتى إذا أقبلوا إلى المدينة سألوا الناس، قعدوا يشحتوا، ادونا حاجة ناكلها، ادونا حاجة نشربها، أي حاجة من عندكم. ها؟ طب ليه؟ ليه ما أنا أخد أتزود الذات بتاعي ولا أسأل الناس شيئا؟ عملت يا إخواني خطبة كاملة في المسألة، خطبة كاملة في السؤال، السؤال اللي هو إيه؟ الشحاتة يعني، وإن الشحاتة كبيرة من الكبائر. من سأل الناس تكسرا فإنما يسأل جمرا من النار، فليستكسر أو ليستقل. تبالك المسألة حرام شرعا، في حديث قبيصة ابن مخارق الأشجعي الذي رواه الإمام مسلم في صحيح قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني تحملت حمالة. تحمل حمالة يعني إيه؟ يعني اتنين بيتشجروا مع بعض، واحد فيهم هيقتل التاني على الفلوس، ها، والموضوع كبر جدا، فقال: الفلوس دي عندنا، الخمس تلاف جنيه عندنا، العشرين ألف دي عندنا، وهو معهوش اللضة، معهوش أصلا جنيه في جيبه، فتحمل حمالة وهو معهوش عشان يفك الإشكال، عشان يعني يتحرز من الدم. قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني تحملت حمالة. فقال: اجلس حتى تأتينا الصدقة. فجلس، فبينما أنا كذلك قال لي: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل حمالة حلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيشي، أو قال سدادا من عيشي، حلت له الصدقة، ورجل اجتاحته جائحة، يعني عزكم الله فتح محل وهو ده أكل عيش ورأس ماله، صحي الصبح لقى المحل كله ولع في النار، حصل فيه ماس تولع في النار كله، ده اجتاحته جائحة، ها، مع عزكم الله بقر وغنم وزريبة بهائم، وصحي الصبح لقى كلها مسروقة وكلها ميتة، عامل مزرعة دواجن وجالها فيروس، كل الفراخ ماتت، خدت بالك؟ اجتاحته ايه؟ جائحة، هو ده رأس ماله كله راح. أو رجل اجتاحته جائحة حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة، فاقة يعني فقر شديد، مش كده خلاص، مش ان انا الاقي واحده ست واقفه لابسه نقاب انا محتاجه وتكذب كذب الابل وتعالى شوف شقتي اوضه مأجراها في الجناين، اه والله العظيم انا بكلمك كلام حدث معي، اوضه مأجراها في الجناين عشان خاطر لو حد قالها تعالي وريني البيت فتروح توري البيت، ويروح والله ويصور الاخ الطيب المسكين الغلبان، والله يصور بقى ويقوم ناشر على الواتس وعلى الفيس، يا جماعه حاله والله العظيم اللي يشوفها تصعب على الكافر، ها، اي والله زي ما بقول لك كده، وتعالى وشوف الصور، واحنا بحثنا وعملنا بحث، انت مضحوك عليك يا مسكين، ده هي اصلا مش من هنا وساكنه في مكان في محافظه تانية خالص، وده عاملاه العده بتاعت النصبايا، دي عده النصبايا، مفيش حد بيعيش في الدنيا دلوقتي في جمهورية مصر العربية بهذه الحال، اللي هي عشة وما فيش حاجة تحتها أصلا، ما فيش. أهل الخير في مصر كتير، وبالطبع وأنا ذكرت قبل كده أخي صديقي، والله ذكرت هذا في الخطبة أيضا، قال لي بنت اتصلت بعد ما رحت معها شفنا الحالة، اتصلت بيا فبتقول لي: بالله عليك ما تجيبش لأمي حاجة. ليه يا بنتي؟ ده أمك يعني انتوا حالتكوا صعبة، وأنا بكلم أهل الفضل عشان خاطر الحالة صعبة، وأنا عايزة أمي بتجيب لها الحاجة البوتاجاز ولا الغسالة ولا مش عارف ايه، وتروح واخداها وبيعاها عشان اللي يجي تاني ما يلاقيش حاجة، فكذلك وهكذا تاخد الحاجة وتبيعها وتاخد الفلوس. طب انت بتقولي كده ليه؟ قلت لك أنا بقول لك كده عشان أنا عايزة أتجوز، أنا بالطريقة دي عمري ما هتجوز، أنا بالطريقة دي هفضل كده واقفة هبور لغاية ما أموت، لان انا الآلة، انا العدة اللي هي بتشحت عليها، معانا عروسة يتيمة عايزين يجهزها، ها، معانا عروسة يتيمة، طب والله العظيم معاها اب ومعاها ام وما بتتجهز زي اليتيمة، معاها اب وامها وابوها راجل موظف على قد حاله، وامها ست عايشة في البيت ولا شغلة ولا مشغلة وراجل على قد حاله، وتلاقي اليتيمة بتتشرط: انا عايزة بوتاجاز خمس عيون، انا عايزة مش عارف بطاطين ايه، وانا عايز ادست فوت. واحد طيب برضو من اخواننا الطيبين يتصل يقول لك سكاي عايزه ناقص لها الستاير والسجاد. سجاد ايه يا مولانا وستاير ايه اللي بتتكلم فيها؟ سجاد ايه وستاير ايه؟ ده احنا مش جايبين سجاد وستاير في بيوتنا. ده ابوها وما عايشين وما جابولهاش لا ستاير ولا سجاد. يقول لك عايزه ستاير وسجاد. يا عم تروح تتجوز باي طريقه وبعد كده ربنا يوسع عليها. اشمعنى يعني هي عشان يتيمه؟ مش عشان يتيمه. اغلب شعبنا يتيم بالفطره كده، بالاب والام اللي عايشين. هو يتيم والله بيهم. هنروح نتصدق عليه؟ فكل واحد يعيش على قد حاله. انت ليه بتبص للناس الاغنياء؟ ليه بتبص للفئه العاليه؟ خليك على قد حالك، الله يبارك لك. عايز بوتاجاز؟ بوتاجاز مسطح. اتنين شعله. بوتاجاز مسطح. عايز اوضه نوم؟ ممكن نجيب اوضه نوم مستعمله. ممكن نجيب اوضه نوم من على قد حالها خالص. لو مش عاجبك يا بنتي بلاش منه خالص. تقول له ام البنت تقول له كده والله يا صديقي ايضا هو نفس الرجل. تقول له جايب لها 5000 جنيه عشان تترمم الحيطه. تقول له لا انا عايز اعمل سقف مسلح. طيب يا حاجة نعمل سقف دلوقتي اللي هو العمدان ومش عارف. لا لا لا لا لا هات الفلوس وانا في جمعيه انا عاملاها هكمل. طب ما انت عامله جمعيه اهو. احنا عايزين الناس تتقي الله يا جماعه في البحث. ها في البحث تتقي الله. بص الحديث اللي انا بشرحه ده حديث قبيصه. قال ورجل اصابته فاقه فقر شديد. مسكتش النبي مسكتش. انا عايز اكملك الحديث ومش قادر اكمله. عايز اقول لك مواضيع كبيره قوي قبل ما اكمل الحديث. النبي مسكتش. قال حتى يشهد ثلاثه من اهله من ذوي الحجه، ها من اهله، يقولون ان فلانا اصابته فاقه. نجيب ثلاثه من اهله هو يقولوا يشهدوا عليه. ثلاثه ايه؟ ثلاثه عدول، ثلاثه ثقات، ثلاثه ناس اصحاب دين عندهم دين وبيخشوا بيخافوا ربنا. يقول اه والله فلان ده اصابته فاقه، اصابه فقر شديد. مش اي فقير. لما اتى رجل الى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له اني محتاج. قال الك بيت تسكنه؟ قال نعم. قال الك زوجه تاوي اليها؟ قال نعم. قال فانت من الاغنياء، انت معك بيت تسكنه ومعك زوجه تاوي اليها. قال فإن لي عبدا، ده أنا كمان عندي عبد. قال فأنت من الملوك، ده أنت من الملوك. فقر إيه اللي بتتكلم فيه؟ المحتاجة والفقيرة ما بتوقفش تشحت في الشوارع. لا يسألون الناس إلحافا. عمرها أبدا حياءها وعفتها يستحيل تخرج وتسأل الناس شيئا. يستحيل. وأنا بقول لك يستحيل أهو. أنا بقول يستحيل وأنا عارف أنا بقول إيه والله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. في رواية إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس شيئا. هو ده المسكين، ما بيخرجش، انت ما تعرفوش اصلا. ربما كان قدامك راجل ذا هيئة حسنة وهو مسكين لا يجد قوت يومه. لما دخلوا على سلمان الفارسي في سياقة الموت وجدوه يبكي. ما يبكيك؟ تبكي جزعا من الموت؟ قال لا والله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فلا أراني إلا أنقضت هذا العهد. قالوا اللي حوله بقى راجل بيموت. وما عهد إليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عهد إلينا أن يكون زاد الراكب زاد أحدنا في الدنيا كزاد الراكب. الراكب اللي هو المسافر يعني. أنت مسافر حضرتك بتاخد معك إيه؟ بتاخد معك حاجات بسيطة جدا. أنت مسافر مش هتشيل معك الدولاب في شنطة ولا الأنتريه ولا قط النوم، ها؟ ولا هدومك كلها، حاجة بسيطة كده. عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا في الدنيا كزاد الراكب. وانظروا إلى هذه الأزودة حوله. فنظروا حوله فإذا جفنة وكوب ماء يحتلب فيه وهذا كل ما حوله. هي دي هي دي الدنيا التي تبكي عليها يا سلمان، سلمان الفارسي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، اللي انت تلاقيها في الشارع دي واقفة، اعرف يقينا ان دي متسولة محترفة، الله العظيم شفتها بعناية، ماسكة تليفون أفخم من ده بعناية، وهي لابسة نقاب، وانا برجع من على مزلقان السخنة كل يوم واقفة كده وحاطة التليفون تحت الخمار، هي لابسة، هي لابسة النقاب ده عشان محدش يعرفها، عشان محدش يعرف هي مين، ها؟ وشغالة تراس الحد كده، وانا ماشي بالعربية وشايف، وهي انت مدارية التليفون ليه؟ مدارية التليفون ليه؟ وشفت بوست على الفيس فيديو مصور واحد، واحدة شحاتة من غير ما تعرف، والله العظيم ماسكة ايفون، ايفون، وعمالة تعمل بالرسائل تعليقات كانت بالملايين. وشعب مصر ده شعب طيب جدا جدا، بعضهم يصل الى السذاجة، بعضهم ليس كلهم، بعضهم يصل من الطيبة الى السذاجة. دول معهم ملايين في البنوك يا ابني، معهم ملايين، فشوف انت مضيع صدقة الناس اللي تستحق على مين. المسألة لا تحل الا لإحدى ثلاث: رجل صابته فاقة، فقر شديد، ما عندوش في البيت حتة كرسي يقعد عليه، وده مش موجود في جمهورية مصر العربية، عشان بقول لك اهو ده مش موجود. احنا اقل شيء الراجل اللي مش لاقي شغل نهائي يمشي في الشوارع بعد الفجر، بتلاقيهم كده الناس اللي عندها عفة، بشوفهم بعناية والله، انا بمشي قبل الفجر، قبل الفجر بمشي بلاقيه شايل الشوال وعمال يلم في كنزات ويلم في كراتين، ولا يسأل الناس شيئا، لا يسأل الناس شيئا، واخر اليوم بيطلع له 250 جنيه و300 جنيه والحمد لله، وراضي بقضاء الله عز وجل، عشان انا اقعد اشحت واسأل الناس بدون داعي وبدون سبب. فالمسألة حرام. فكان اهل اليمن يقولون اذا حجوا نحن المتوكلون، نحن المتوكلون، ويروحوا الحج، يروح المدينة يسألوا الناس، ادونا يا جماعة لله عز وجل، احنا معناش فلوس، ايه كنت تزودت حضرتك من اليمن. فنزلت هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.